توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت لا شك أن الله رازقي، وما يكن من رزق فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق سيأتي به الله العظيم بفضله، وإن لم يكن مني اللسان بناطقي، ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن الرزق بين الخلائق. حقا والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال لسيدنا موسى عليه السلام: وعزتي وجلالي ما شققت فمن إلا وشققت له رزقا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة، والتي تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ محمد المهدي نجاتي، والتي كانت ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية، والتي ننقلها لحضراتكم من قرية قصاصين الشرق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية في ذكرى سنوية للراحل وشيخ المتهلين فضيلة الشيخ عبد الرازق الجدادي. وقد جئنا إلى هذا المكان الطيب بدعوة خاصة من الأخ الحبيب الأستاذ ضياء عبد الرازق الجدادي، رجل الأعمال المعروف وصاحب شركة الرضا للاستيراد والتصدير، وأيضا الفضيلة الشيخ أحمد عبد الرازق الجدادي القارئ والمتهم بالإذاعة والتلفزيون العربي، والأستاذ عبد الخالق عبد الرازق الجدادي. إخوة الإيمان، فلتهنا هذه القرية بهذه الليلة القرآنية التي وفد إليها كوكبة من السادة القراء والسادة العلماء الأجلاء. وأشكر إذاعة القرآن الكريم والذي جاء بصحبة الحبيب وصاحب الأدب الرفيع والخلق العظيم الأستاذ ثابت نور الدين مدير عام إذاعة القرآن الكريم، وأشكر زميلي الأستاذ علاء الشقاوي المذيع بإذاعة وسط الدلتا ورئيس الشؤون الدينية، وأشكر أسرة قناة الحافظ الفضائية معنا في هذه الليلة، وكما أشكر باسمكم أيضا شيخ علي الحسيني الذي أسجانا في هذه الليلة قلب وقروان الوطن العربي ومرتهل الإذاعة والتلفزيون العربي. إخوة الإيمان، ها هو قد جاء الأستاذ ضياء عبد الرازق الجندالي الذي جاء لهذه البلدة الطيبة وعاد وفي جعبته الكثير من المشاريع الخيرية ليثبت للعالم أجمع ولأهل هذه البلدة أنه قد جاء ويحمل في طيئاته الكثير والكثير في هذه الليلة. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن مع علم من أعلام التلاوة والذي جاء بصحبتي الأخ الحبيب والذي جاء من دولة بريطانيا العظمى فضيلة الشيخ أيوب عاصف وأخيه الشيخ إسماعيل عاصف. أما الآن فالتلاوة للمفاجأة التي وعدت حضراتكم مع فضيلة الشيخ أيوب عاصف من دولة بريطانيا، فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. إخوة الإيمان، لا يفتني في هذه الليلة أن أشكر مهندس الصوت الأول عبد الرحمن المأزون، وأشكر سرادة الحاج صلاح المأزون، وأشكر باسمكم واجب ضيافة أولاد الرشاش معنا في هذه الليلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما ربنا ما خلقت الذين يذكرون الله سبحانك فقنا عذاب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما ربنا إنك تعلم وما يظالمين من أمر ربنا ربنا صدق الله.